سلامك غامر قلبي رغم الظروف الصعبة. سلامك غامر قلبي رغم الظروف الصعبة. مش مستني العالم ولا خبر من العالم علشان يفرح قلبي. انت فرحي يا ربي. بفرح بيك ومنك سلامي عيني عليك يا ضامن أيامي. مستنيك تقصر أيام الغربة. سلامك سلامك سلامك غامر قلبي. سلامك غامر قلبي رغم الظروف الصعبة. مش مستني العالم ولا خبر من العالم علشان يفرح قلبي. انت فرحي يا ربي. انا مسنود على صدقك وصلاحك يا ابو الجود. جود لي بافراحك. انا مسنود على صدقك وصلاحك يا ابو الجود. جود لي بافراحك مش محدود يا اله كلك محبي. سلامك سلامك سلامك غامر قلبي. سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة. سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة. مش مستني العالم ولا خبر من العالم علشان يفرح قلبي. انت فرح يا ربي. عايش بالنعمة مالي غير إيماني بالكلمة زي الطير. أنا عايش بالنعمة وإنت الخير يا ربي. إنت الخير ورحمة تتبعني في دربي. سلامك سلامك سلامك غامر قلبي. سلامك غامر قلبي رغم الظروف الصعبة. سلامك غامر قلبي رغم الظروف الصعبة. مش مستني العالم ولا خبر من العالم علشان يفرح قلبي. انت فرحي يا ربي.